بغيا بينهم بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هذا الخطاب لليهود فهم يعني شرعوا الحق بالباطل فذمهم الله تبارك وتعالى بئس ما اشتروا بانفسهم ذمهم على كتمانهم للحق وكتمانهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم عندهم في التوراه مما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وانه هو المرسول في كتابهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا اي حسدا. بغي هو هذا هو الحسد والا فقد كانوا يدعون الله اللهم ابعث النبي الذي نقاتل به هؤلاء. فلما جاء وكان من غير العرب وكان من العرب من غير اليهود كفروا به حسدا من عند انفسهم بغيا ان ينزل الله فضله على من يشاء من عباده. وهذا من شغل وسوء هذا الفعل وهو الحسد. فيعني كانهم يعتذرون على الله ليش نزل هذا القران على محمد. الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الله عز وجل ينزل على ماذا انه هو على من يشاء كما قال تبارك وتعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله اعلم حيث يجعل رسالته. فهذا من حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم فباءوا بغضب على غضب اي انهم رجعوا وانصرفوا وهانوا وكان حالهم ونتيجتهم واخرهم ان جاءهم وان حل عليهم غضب الله عز وجل وهو غضب على غضب لتكرار افعالهم. غضب على غضب غضب على ما ضيعوهم من التوراه غضب على ما فعلوه من عباده العجل وغضب على كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا غضب على كفرهم بالانجيل وغضب على معاصيهم الكبيره وغضب ايضا على كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم بالقران الكريم. وللكافرين عذاب مهين اي فيه الهوان كل الهوان. وهذا جزاء كل مستكبر عياذا بالله ان يحل الله تبارك وتعالى عليه العذاب والمهين وان يحل عليه الهوان في الدنيا والاخره. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.